حل مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد وتجب إزالته وزكاته بشرطه إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء. ثم بعد هذا أشار إلى مسألة اجتماعية، قال ويحرم أن يحل مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد، يعني لا يجوز أن يحل المسجد بشيء من الذهب، وكذلك المنزل أو الجدران أو الأسقف أو غيرها أو الدواليب أو نحو ذلك أو السيارات أو غيرها بشيء من الذهب أو من الفضة، لأن هذا سرف ومخيلة وتبذير وإنفاق للأموال في وجه غير مشروع، فلا يجوز مثل هذا العمل. وإن كان بعض الناس مع الأسف في وقتنا هذا يعمد أحدهم إلى وضع شيء من الذهب في الأدوات الصحية مثل المغاسل ونحوها، وهذا نوع من السفه ونوع من التبذير ووضع الأشياء في غير مواضعها، فمثل هذا العمل محرم، والإنسان يجب عليه أن يخرج زكاة هذه الأشياء. قال وتجب إزالته، يعني أن الإنسان إذا وضع هذه الأشياء يجب عليه أن يزيلها ويجب عليه أن يخرج زكاتها، لأن هذه ليست مواضع الاستخدام الذهب أو الفضة إلا إذا استهلك، يعني أنه إذا تشربه البناء وضع ذهبا أو فضة مثلا في الجبس أو نحوها، فإذا أراد أن يستخلصها لا يستطيع استخلاصها لأنها تكون قد استهلكت ولا يمكن استحصالها، ففي هذه الحال لا يجب عليه زكاتها إذا كان لا يجتمع منها شيء لو أراد إخراجها أو نحو ذلك. باب زكاة العروض، جمع عرض باسم، جمع عرض باسم كثيرة. نقف عند هذا لإتاحة الفرصة لبقية الأسئلة، نسأل الله تعالى أن يبصرنا في أمور ديننا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يغنينا بحلاله عن حرامه بطاعته عن معصيته وبفضله عن من سواه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول امرأة نذرت إن مشت لا بنت لها مريضت فعليها أن تقوم بذبح شاتين لله ثم تكون في أبحر الشمالي، ولكن الظروف لم تناسب ذلك نظرا للتكاليف المترتبة على ذلك، فهل يجوز عمل هذه الصدقة في البيت أو في ضواحي مكة؟ نقول يجب عليها أن تفي بنذرها وهو الذبح، وأما المكان فلا يلزمها، وإنما تختار الأماكن الفاضلة، فكونها نذرت أن يكون في أبحر الشمال هذا لا يلزمها أن تفي به لأن ليس فيه مزيد فضل، وإنما تذبحها في أي مكان، فلو ذبحتها في بيتها لأجزأ ذلك وصح، ولو ذبحتها في مكة لكان أفضل لأن المكان الفاضل أفضل من غيره، فيلزمها أن تفي بنذرها من حيث ذبح هاتين الشاتين، ولا يلزمها أن يكون في المكان الذي حددت، وإنما يجوز في أي مكان شاءت. يقول: ما حكم من يقوم بدور الوسيط أو ما يسمى بالسمسار في بيع أو شراء أو إيجار؟ نقول: لا بأس بهذا الذي يسمونه الدلال، هذا لا بأس به، يتوسط بين البائع والمشتري أو يحاول أن يدل البائع على المشتري أو يرشد المشتري إلى البضاعة أو نحو ذلك ويعرضها، فإن هذا لا بأس به، وهذا يقوم بجهد يعطى شيء من الأجرة على عمله كما هو معروف ومشتهر. يقول: لو أن قبيعة السيف بلغت النصاب هل فيها الزكاة؟ لا، ليس فيها الزكاة، قبيعة السيف ليس فيها الزكاة ولو بلغت نصابا. يقول: ما حكم من ذهب من أهل مكة إلى الهدى أو الشفا بقصد النزع لمدة يوم أو أكثر، هل يقصر الصلاة أم لا؟ إذا كانت مسافته مسافة قصر يعني 80 كيلو أو 82 كيلو فإنه له الرخص السفر، يترخص، لأن سفره سفر مباح، لأن سفره مباح، وسفر مباح يجوز الإنسان أن يترخص برخص السفر فيه. فإذا ذهب إلى الشفا فهو مسافة قصر، أما الهدى فهو دون مسافة القصر، فالهدى لا يترخص برخص السفر. هذا يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث هو واقع المسلمين اليوم، كل فئة من الناس تمسك بعظم وتنهش منه، فإذا نظرنا إلى العالم الإسلامي وجدنا أنه محاط بالأمم الكافرة وكل ممسك بعظمه ينهش منها ويأكل. فكما تلاحظون في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب، في الشمال الشاشان والبوسنة، وفي الجنوب الصومال وغيره، وفي الغرب عدد من الدول، وفي الشرق أيضا عدد من الدول، وعن يمين وعن شمال، وهكذا قوى الشر و ملل الكفر كلها تحارب الإسلام. وكما تلاحظون أيضا في مؤتمراتهم ومجتمعاتهم التي يجتمعون فيها ويقررون ما يريدون من أجل التآمر على الإسلام والمسلمين. ولعلكم أيضا سمعتم الرد الطيب الذي عملته بعض الدول الإسلامية من مؤتمر عارضوا فيه مؤتمر الأوروبيين أو الغربيين في واقع البوسنة والهرسك، الذين يتعمرون لأكلهم شيئا فشيئا. والإنسان يأخذ من هذا الحديث ونحوه من الأدلة الأخرى على أن الإنسان ينبغي له أن يسعى دائما لإصلاح نفسه وإصلاح أحوال المسلمين ممن يلتقي به ويستطيع إصلاحه، لأجل تقوية الأمة الإسلامية ونشر دينها وعقيدتها الصحيحة. لأن المسلمين ما وقع بينهم هذه الكوارث والمصائب إلا بسبب ضعف إيمانهم وضعف التزامهم بعقيدتهم، فلو أنهم رجعوا إلى دينهم وتمسكوا بذلك واعتزوا به ما استطاع أحد أن يقف أمامهم بحول الله تعالى وقوته، لكنهم ضيعوا أمر الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وتداعت الأمم عليهم من كل صوب. واجب الإنسان مهما كان موقعه صغيرا أو كبيرا فردا أو مجتمعا أن يسعوا لإصلاح أحوال المسلمين بحسب استطاعة الإنسان وقدرته، والإنسان لا يكلف أكثر مما يطيق. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا طرق الإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد ثم اللسان ثم القلب، وهذه كلها وسائل لا يعدم الإنسان واحدا منها، ولو أنه أنكر بما يستطيع في الوقت الذي يستطيع لوجدت النتائج غير الواقع الذي نعيشه ويعيشه العالم شماله وجنوبه. فنسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين للاستقامة والصلاح لكي يستعيدوا مكانتهم وموقعهم الذي ينبغي أن يكونوا فيه من بين الأمم. وكما نعلم أن الإسلام حق وأن الإسلام فيه صلاح وعز لمن تمسك به، ومن حاد عنه وتركه فإن مآله إلى الهاوية كما هو الواقع. والله جل وعلا ذكر لنا في عدد من الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا في كثير من الأحاديث على هذا المعنى، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وغير ذلك. فعلى المسلمين دائما أن يسعوا لإصلاح أحوالهم والتنبه للأخطار المحدقة بهم، وأن اليهود والنصارى وغيرهم مهما كانوا هم أعداء لهذا الدين، والعداوة ليست عداوة نسبية أو عداوة مالية، وإنما هي عداوة عقيدة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهي عداوة مستحكمة، والناس لا يجتمعون ولا يجمعهم إلا المعتقد. فالإنسان الذي في المشرق يتعاطف مع الإنسان الذي في المغرب بواسطة العقيدة، لأنها هي التي تجمع الناس، وهي التي تؤلف بينهم، وهي التي توجد بينهم الرابطة القوية. وكما نلاحظ أن الصليبيين واليهود الآن يمتلكون آلاف الوسائل من أجل نشر سمومهم على المسلمين وغيرهم من الدول الأخرى والبلدان الأخرى، لأجل نشر مبادئهم وعقائدهم وشرورهم، ولا يتيح الفرصة للإسلام وأهله أن يعملوا شيئا. وكما تعلمون أيضا كثيرا، كثير منكم يعلم أن الجهد اليسير من عمل المسلمين يساوي عشرات أضعاف جهد الكافرين، فإذا قام واحد من المسلمين بعمل يسير فإنه يصد كثيرا من جهود الكفرة ويبطل مفعول تأثيرهم ودعوتهم في كثير من البلدان التي ذهب إليها الدعاة ونشروا فيها دين الله. وسائل يسيرة، لكن لأن صفاء العقيدة موجود ولأن مقصد الإنسان خالص يعان وتيسر أموره، وأولئك يبذلون المال ويبذلون الوقت ويبذلون الجهد، ومع هذا فالنتائج التي يحصلون عليها قليلة، لكنهم يحصلون على نتائج. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذه الأخطار وأن يضاعفوا الجهد وأن ينشروا دين الله وأن لا يتهاونوا بذلك. وأول ما يبدأ الإنسان بنفسه يفتش واقعه، هل هو على المنهج الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار، أم أنه على الخلاف من ذلك، ويبدأ بأسرته وأهله وجيرانه ومعارفه، يصحح العقيدة ويبين الأخلاق ويدعو إلى الفضيلة ويلزم بالسلوك في العبادة وغيرها على المنهج الصحيح. يقول: هل يصلى على المريض الذي به صرع؟ وأحيانا يفيق. أو يقول على السؤال: هل يصلي المريض الذي به صرع وأحيانا يفيق ولكن لا يصلي حين يفيق؟ نقول: إذا كان مجنونا فإنه لا صلاة عليه، وإذا أفاق وجبت عليه الصلاة. فإذا أصابه الصرع بعد دخول الصلاة مثلا ثم أفاق فهذه الصلاة التي لم يصلها قبل صرعه يجب عليه أن يقضيها. وأما ما كان وقت غيبوبته أو جنونه ونحو ذلك فلا صلاة عليه. يقول ما هي القرائن التي بها قال العلماء إن المراد بالزكاة في حديث المسكتين أنها العارية، ألا ترون أنه من باب الاحتياط دفع الزكاة الحلي؟ الذين يقولون أو كثير من العلماء القائلين بوجوب الزكاة في الحلي المستعمل يقولون أنه من باب الاحتياط ومن باب إبراء الذمة والإنسان لا يلحقه شيء، ولكن عدد من العلماء ومنهم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فسروا هذا المعنى على أن المراد إعارته، وتفسير الصحابي مقبول في هذا. يقول بعد أن يرفع الإمام هناك من يقول الحمد لله والشكر لله بدلا من حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هل تبطل الصلاة بهذه الصيغة أم لا؟ الصلاة لا تبطل لأن جنس هذا الدعاء مشروع، لكن السنة للإنسان بعد أن يقول ربنا ولك الحمد عندما يرفع ويقول ربنا ولك الحمد أن يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا هو السنة. ولو قال الحمد لله وشكر لله فهذا لا يبطل الصلاة لكنه خلاف السنة والأفضل. يقول الإمام يقرأ الفاتحة مسرا بها في حال الصلاة الجهرية، هل يجوز للإمام أن يدعو في حالة إطالة قراءة الإمام أم يقرأ السورة بعد الحمد كالمعتاد أم ماذا يفعل؟ نقول يفعل بعد أن ينتهي من الفاتحة يسكت حتى يركع الإمام، هذا في الركعتين الأخيرتين. وأما في الركعتين الأوليين فإنه يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن. يقول هناك كثير من الأواني المنزلية تصنع من مادة معدنية وتطلى بالذهب أو الفضة بطبقة رقيقة جدا، وعندما نجادلهم في ذلك قالوا هذا ماء الذهب وليس من الذهب الصافي، فما الحكم؟ هل هو ذهب أو ليس بذهب؟ إن كان ذهبا ولو كان يسيرا فلا يجوز. ومر بنا في باب العانية أنه يعفى عن الضبة والضبتين، يعني شريط منكسر إذا انكسر الإناء وأراد أن يلحمه صاحبه بضبة من فضة فلا بأس بهذا لا من ذهب. فالضبة يعني الشريط اليسير الذي يشرط به الإناء ويلحم به الإناء بشيء من الفضة لا بأس بها، هذا مما يجوز. وينبغي للإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشرب لا يكون من جهة الذهب وإنما يكون من ناحية الإناء. وأما الطلاء فلا يجوز، فمر بنا المموه والمطلي والمكفت ونحوها كلها أنها لا تجوز لا قليل ولا كثير، فلا يجوز استعمال الإناء المموه بالذهب أو المموه بالفضة سواء كان قليلا أو كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يقول ذهبت إلى الميقات وأحرمت للعمرة وفي رجلي مرض، ألم، وأتيت الحرم عبارة ما هي واضحة، يقول هل علي شيء أم لا؟ يقول وطفت هل علي شيء؟ نقول لا، ليس عليك شيء ما دام أنك أديت مناسك العمرة فليس عليك شيء، والألم ليس محظورا من محظورات الإحرام أو مؤثر على العمرة، ما دمت قد أتيت وطفت وسعيت ونحو ذلك، سواء كان على تمشي على رجلك أو على عربية أو نحو ذلك، فإن هذا كله سائغ وجائز إن شاء الله. يقول رجل دخل في المسجد والإمام في صلاة العشاء، وهو دخل بنية المغرب، وفي أثناء الصلاة عرف أن الإمام في العشاء، ماذا يفعل؟ نقول يتمها نافلة، أو أنه بعد أن يصلي ثلاثا ينفصل عن الإمام ويسلم لنفسه، هذا إذا كان عندما كبر تكبيرة الإحرام نوى أنه يصلي المغرب. والأولى للإنسان أنه ينويها نافلة ثم بعد ذلك يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، لأنه لا بد من الترتيب بين الفائتة والحاضرة. يقول امرأة أحرمت فلما أرادت الطواف لبست القفازين، فلما كان أثناء الطواف أخبرها أحد الناس بالحكم فمباشرة نزعت القفازين أثناء الطواف، ما حكم عملها هذا وهل عليها شيء، علما أنها كانت جاهلة؟ ما دام أنها جاهلة فلا شيء عليها إن شاء الله، وما دام أنها نزعتها عندما علمت مباشرة فإن هذا لا يؤثر إن شاء الله ولا شيء عليها. يقول ما هي الحكمة في الإسراع في المشي بين العلمين الأخضرين في المسعى؟ هذا سببه هو أن هاجر أم إسماعيل رحمها الله لما أنها نفد الزاد لها ولولدها واشتد بهما الجوع صارت تتحرى تبحث لعل أحدا يأتي، وكانت تصعد على الصفا وتنظر في هذه الناحية وتلك الناحية فلا ترى أحدا، ثم تنزل، فإذا وصلت إلى بطن الوادي المكان المنخفض الذي هو بطن الوادي تكون هي منخفضة ولا ترى أحد، ما تشوف أحد، فتسرع في المسافة لأجل أن تصل للناحية الثانية التي تتطلع فيها. فمن بين العلم الأخضر إلى العلم الأخضر هذا هو بطن الوادي، فكانت تسرع فيه، فإذا وصلت للناحية الثانية صارت تمشي مشيا حتى تصل للمروة وتنظر في الناحية هنا وهناك فلا ترى أحدا ثم تعود. هذا هو الأصل فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أنه أتى معتمرا وحاجا جعل هذا من سنة السعي، فكان إذا وصل إلى بطن الوادي أسرع، وهو ليس سنة الآن في حق النساء وإنما هو سنة في حق الرجال، وإن كان الأصل في مشروعيته هو امرأة لكنه في شريعتنا ليس سنة في حق النساء، لأن هذا عرضة للمرأة أن تتكشف إذا أسرعت، والمرأة مطلوب منها الستر، فإذا أسرعت بدا ساقها أو بدا شيء من جسمها الذي ينبغي أن تخفيه عن الرجال. هذا يسأل عن الساعة، هل هي من محظورات الإحرام ولو كان فيها خيوط؟ نقول لا، الساعة ليست من محظورات الإحرام، الساعة والخاتم والحزام، ولو كان الحزام كبيرا يصلح لوضع الفلوس فيه والنقود فيه ونحو ذلك، كل هذا مما يجوز للمحرم أن يستعملها، ولو كان فيه جيوب مخيطة فإن هذا ليس على هيئة مخيط، لأن معنى مخيط أن تلبسه على هيئة مخيوط عليك، فالحزام ليس مخيوطا، وكذلك الساعة من جنس الخاتم فلا بأس بها ولا تؤثر على الإحرام. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.